بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ووصلنا فيها عند باب الخاص والعام أو العام والخاص. قال المصنف رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. العام والخاص هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان دلالات الألفاظ ومباحث دلالات الألفاظ، من أهم مباحث علم أصول الفقه. ودلالات الألفاظ يعني ما يدل عليه اللفظ، هل اللفظ عام أم خاص أم مطلق أم مقيد أم مجمل أم مبين، ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. بدأ بالعام وعرفه هنا بقوله العام، قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. العام في الاصطلاح في اللغة العربية بمعنى الشامل، ما شمل الشيء، ومنه سميت العمامة عمامة لأنها تشمل إيش؟ الرأس. وقوله هنا: من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملتهما بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. فالعام في اللغة بمعنى الشامل الذي شمل شيئين فصاعدا بلا حصر، والمعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي. فعرفه هنا بقوله: ما عم شيئين فصاعدا. ولا بد من زيادة قيد هنا حتى يستقيم التعريف، وهو أن تقول بلا حصر. بلا حصر، لأنك إذا جردت هذا التعريف عن هذا القيد فقلت ما عم شيئين فصاعدا، لا يكون التعريف مانعا، فيدخل في هذا التعريف أيضا أمور ليست من العام، مثل الأعداد مثلا. فلو قلت مثلا أربعة، يصدق على كلمة أربعة أنها عم شيئين فصاعدا، ولكن الأربعة هل هو من ألفاظ العموم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أربعة محصورة، فلا يسمى العام عاما إلا إذا كان غير محصور. فلذلك نقول العام ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. بلا حصر، كأن تقول أكرم الناس بدون حصر وبدون تخصيص، واضح؟ أو أكرم الطلبة. وبعضهم عرفه بتعريف آخر أيضا تعريف دقيق وحسن، ويمكن أن يكون تعريفا ثانيا للعام، يعني هذا صحيح، لكن هناك تعريف أدق. فتقول العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بلا حصر. اللفظ المستغرق لما يصلح له بلا حصر، فأي لفظ يستغرق ما يصلح له هذا اللفظ عام. مثل كلمة الطلبة، كلمة الطلبة عام لأنه يستغرق جميع الطلبة واحدا واحدا بلا حصر، بلا حصر بمجموعة من الطلبة. هذا تعريف العام. ثم بدأ المصنف رحمه الله ببيان ألفاظه أو ما يسمى بصيغه، ولكن قبل أن نأخذ ألفاظه هناك مسألة، وهي: ما حكم العام إذا جاء في الشريعة في القرآن أو السنة لفظ عام، فما موقفنا منه وما حكمه؟ الجواب: أن اللفظ العام يطبق الحكم فيه على جميع أفراده على التساوي، واضح؟ فمثلا إذا قلت أعطي الطلبة دينارا، فيعني أنك يجب أن تعطي كل طالب دينارا على التساوي، هذا مقتضى اللفظ. طيب ما الدليل على هذا المقتضى وما الدليل على هذا الحكم؟ الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل لما بين التشهد، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فكلمة عباد الله الصالحين كلمة عامة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة قد عمت وشملت كل عبد صالح في السماء والأرض، فهذا دليل على أن ألفاظ العموم يعطى حكمها لكل أفرادها على التساوي. دليل آخر وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فضل الخيل ورغب فيها، فسئل عن الحمر جمع حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، وهي قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بين فضل الخيل سئل: طيب يا رسول الله، من اتخذ الحمر واستعملها في سبيل الله كاستعمال الخيل هل ينطبق عليه هذه الأجور؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لم ينزل علي فيها شيء بخصوص الحمر، ولكن تدخل في عموم الآية الفاذة يعني الجامعة في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني من ربط الحمر في سبيل الله واستعملها في سبيل الله فهذا يدخل في هذه الآية الجامعة. المبحث الثالث في العموم بعد مبحث تعريفه ومبحث حكمه، المبحث الثالث ألفاظه أو صياغه. هنا قال ألفاظه أربعة. هذا اللفظ ليس للحصر، يعني ليست صيغ العموم أربعة فقط، بل هي كثيرة جدا، حتى ألفت فيها المصنفات الخاصة. فالإمام القرافي رحمه الله ألف كتابا خاصا في العموم والخصوص، وجمع فيه مئات الصيغ من صيغ العموم، الكتاب مطبوع في مجلدين، وتكلم عن صيغ العموم بيعني إسهاب وبأمثلة كثيرة. هنا الألفاظ الأربعة هذه أو الصيغ الأربعة هذه نستطيع أن نقول أهم صيغ العموم أو أبرز صيغ العموم. فقال وألفاظه أربعة: أولها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. هذا إذا جاء الاسم الواحد المعرف بالألف واللام فهذا دل على أنه من صيغ العموم. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان هذا اسم واحد، ولكن دخل عليه الألف واللام، ودل ذلك على أنه للعموم. ولكن ينبغي أن يعلم أن الألف واللام التي تدل على العموم هي التي تسمى الألف واللام التي للجنس، يعني جنس الإنسان، أو التي للاستغراق، ولا يقصد بها الألف واللام التي للعهد، لأن الألف واللام تأتي للعهد وتأتي للاستغراق وتأتي للجنس. فتأتي للعهد وهي ثلاثة أنواع، ألف واللام العهدية ثلاثة أنواع. النوع الأول العهد الذكري، والنوع الثاني العهد الحضوري، والنوع الثالث العهد الذهني. العهد الذهني. أما العهد الذكري فكقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا مفرد ودخل عليه الألف واللام، فهل يكون من العموم؟ هل يكون عاما؟ الجواب لا، لأن الألف واللام ليست للاستغراق وليست للجنس. طيب ما هي؟ هي للعهد. أي نوع من أنواع العهد؟ العهد الذكري الذي ذكر قبل كلمات، وهي في قوله سبحانه: وأرسلنا إلى فرعون رسولا، ثم قال بعد ذلك: فعصى فرعون الرسول، يعني المذكور. فلا يأتي واحد يقول فعصى فرعون الرسول يعني كل الرسل، لا، وإنما الألف واللام هنا للعهد. النوع الثاني الألف واللام العهد الذهني، العهد الذهني، وهي كأن تقول: أنا ذاهب إلى البيت، أنا ذاهب إلى البيت. فالألف واللام هنا هل تعني أنت أنها للعموم؟ يعني أنت ذاهب إلى كل بيت؟ الجواب لا، وإنما هي للعهد. طيب أي عهد؟ يا أخوان اللي ما حصل المتن، اللي ما عنده متن يقولون وصلت نسخ، فمن أراد أن يحصل على نسخة فموجودة في الخلف، نسخ لمن ليس عنده نسخ توزع الآن في الخلف، ولو واحد يحضر كمية يوزع على الجالسين يكون أفضل. نعم. فقولي أنا ذاهب إلى البيت، الألف واللام هنا ليست لا تدل على العموم. لماذا؟ لأن المقصود بها العهد. أي نوع من أنواع العهد؟ العهد الذهني، العهد الذهني، ليس الذكري، لأني لم أذكر البيت قبل قليل، ولكن معروف في عقول الناس وفي أذهانها أن الإنسان إذا قال ذهب إلى البيت يعني إيش؟ يعني بيته، واضح؟ أو النوع الثالث العهد الحضوري، كأن أشير إلى رجل فأقول أعطي الرجل، ها؟ فالألف واللام هنا للعهد الحضوري، يعني الرجل الحاضر معنا. على كل حال هذه الأنواع من أنواع الألف واللام لا تدل على العموم، وإنما الذي يدل على العموم هو الألف واللام التي للاستغراق أو التي للجنس، واضح؟ فكقول الله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. هنا الإنسان هل هي للعهد؟ جواب لا. طيب ما هي؟ هي للجنس، يعني جنس الإنسان، أو ممكن أن تقول هي للاستغراق، هي للاستغراق، يعني كل إنسان، واضح؟ لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن لما رأينا الاستثناء هنا دلنا الاستثناء على أن الألف واللام هنا للعموم. لماذا؟ لأن كما يقول العلماء عبارة: الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني إذا وجدت في الجملة استثناء فاعلم أن ما قبل الاستثناء للعموم، هذه قاعدة. إذا وجدت استثناء في جملة بإلا أو إحدى أخواتها فما قبلها يعني للعموم، لأن لا يمكن أن يستثنى شيء من غير العموم، واضح؟ تقول جاء الطلبة إلا خالدا، واضح؟ أتى القوم إلا محمد، وهكذا. فكل ما قبل الاستثناء فهو للعموم. إذن هذا النوع الأول من صيغ العموم، الاسم المفرد المحلى بالألف واللام أو المعرف بالألف واللام. قال: واسم الجمع المعرف بهما. كذلك اسم الجمع المعرف بهما، كذلك الجمع إذا عرف بالألف واللام فإنه يدل على العموم، كقول الله سبحانه: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، فالألف واللام دخلت على كلمة المحسنين فدلت على العموم يعني جميع المحسنين. ثم قال والأسماء المبهمة. الأسماء المبهمة هي الأسماء التي لا تدل على واحد بعينه، وهي الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. لذلك المصنف مثل لها مباشرة، وهي أكثر من ذلك بكثير، يعني ليست فقط من وما وأي، لا هي أكثر من ذلك، يعني كل الأسماء الموصولة، يعني التي والذي والذين واللائي، كل هذه من صيغ العموم. وكذلك أسماء الشرط كمثلا من، من أتى فأكرمه، وما وإذا وغيرها. وكذلك أسماء الاستفهام مثل أين ومتى كما سيذكرها المصنف الآن. فقال والأسماء المبهمة، وعرفنا أنها الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. قال كمن في من يعقل، كمن في من يعقل، يعني للعقلاء. وبعض الشراح فضل أن يعبر بدل كلمة يعقل كلمة يعلم، كمن في من يعلم. لماذا؟ قال لأنه يطلق على الله سبحانه وتعالى من، صح؟ والله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل، واضح؟ فمن هنا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهنا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العموم، كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وإذا أردت أن تعرف هذه الجملة هل تفيد العموم أو لا، ضع كلمة كل، فإذا صلحت فهي للعموم. فهنا مثلا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إذا وضعنا كل تصح الجملة، يعني كل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إن الإنسان لفي خسر، نشيل الألف واللام نقول إن كل إنسان لفي خسر، تصح، فدل ذلك على العموم. قال كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وذلك مثاله قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني كل ما آتاكم الرسول فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. وأي في الجميع، يعني في من يعقل أو يعلم وفي من لا يعقل، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم من أسماء الله عز وجل تدعو به يصح ذلك، فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وأين في المكان، أين أيضا من صيغ العموم، كقول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني أي مكان في الأرض توجد فيه لا تستطيع أن تهرب فيه من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. ومتى في الزمان، كأن تقول لشخص متى تقم أقم، يعني متى في الوقت الذي تقوم فيه أقوم أنا فيه مهما كان هذا الوقت. قال وما في الاستفهام والخبر والجزاء وغيره، يعني ما في الاستفهام وما في الخبر وما في الجزاء. ما في الاستفهام كقوله ما عندك، كسؤال تسأل شخص ما عندك، فأنت تسأل عن كل ما يمكن أن يكون عنده، واضح؟ كذلك في الخبر كأن تقول لشخص قال لك ما ماذا علمت، فتقول علمت ما علمت، علمت ما علمت، يعني كل شيء علمته أنت أنا علمته، فدل على العموم. كذلك في الجزاء إذا جاءت في صيغة شرط، كأن تقول ما تفعل تجزى به، ما تفعل تجزى به. طبعا هذه أمثلة، وإلا فكما قلنا صيغ العموم أكثر من ذلك بكثير، وفصلت في الشروح، وهذه وإنما هذه فقط أمثلة لها. ثم قال رحمه الله: ولا في النكرات، هذا النوع الثالث من صيغ العموم. النوع الأول اسم الواحد المعرف بالألف واللام، الثاني اسم الجمع، الثالث الأسماء المبهمة، عفوا هذا الرابع. لا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. في عبارة المصنف رحمه الله هنا مسامحة، يعني العموم ليس لا، وإنما النكرة التي بعد لا، واضح؟ فظاهر العبارة أن العموم هي لا، ولكن الصواب أن العموم هي النكرة التي جاءت بعد لا، كقولك لا رجل في الدار، واضح؟ ثم أيضا عبارة المصنف توهم أن النكرة لا تكون للعموم إلا إذا جاءت بعد لا، وهذا غير صحيح، بل كل نفي إذا جاء بعده نكرة فهي للعموم. لذلك هناك تعبير أيسر وأشمل من هذا، وهو أن تقول النكرة في سياق النفي تدل على العموم، كل نكرة أتت في سياق النفي فهي للعموم، كأن تقول لا رجل في الدار، أو ما رجل في الدار، أو ليس هناك رجل في الدار، أي صيغة نفي فهي تدل على العموم، بشرط أن يكون ما بعدها نكرة. فالعبارة الأشمل والأيسر أن تقول النكرة في سياق النفي تدل على العموم. وأيضا ليست فقط النكرة في سياق النفي تدل على العموم، كذلك إذا جاءت في سياق النهي، النكرة في سياق النهي تدل على العموم، كأن تقول مثلا لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتدل على العموم، لا يجوز لك أن تشرك بالله بأي شيء. كذلك النكرة في سياق الشرط، إذا جاءت النكرة في سياق الشرط فإنها تدل على العموم، كقول الله سبحانه إن تبدوا خيرا أو تخفوه، كل هذه تدل على العموم. خيرا نكرة جاءت في سياق إيش؟ الشرط، فدل على العموم. كذلك النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، وليس كل استفهام، إذا جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري كقول الله سبحانه وتعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إذن خلاصة هذه الفقرة أننا نقول النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الشرط أو سياق الاستفهام الاستنكاري كلها تدل على العموم، واضح؟ وأما المصنف رحمه الله هنا فذكر مثالا واحدا منها، وإذا جاءت النكرة في سياق النفي بعد لا، ولا يدل ذلك على الحصر، وإنما هذا أحد أفراد العموم. ثم قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم من صفات النطق، بمعنى لا نستفيد العموم ولا نعمم الحكم إلا إذا جاء العموم باللفظ والنطق، أما إذا جاء بالفعل فلا نعممه. مثال ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في السفر، أو جمع في السفر. والسفر عند الفقهاء أنواع، عندنا سفر طويل وسفر قصير. السفر الطويل ما استجمع شروط القصر، والسفر القصير ما نوى فيه السفر ولكن لم يستجمع شروط القصر. فلا يجوز لنا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر طويل فنعمم هذا الحكم على حتى السفر القصير، فنرد عليهم فنقول لا، العموم لا يكون في الأفعال وإنما يكون في الألفاظ. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقصروا في السفر هكذا نعمم، أما فقط نقل الفعل فلا نستفيد العموم من هذا الفعل. أو ما يجري مجراه، ما يجري مجراه مثل ما يسمى بقضايا الأعيان، قضايا الأعيان، إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين في حادثة معينة فلا نعممها، مثل لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي العناق وقال لا تجزئ عن أحد بعدك، وكذلك جعل شهادة خزيمة بشهادة إيش؟ رجلين، لا نعممها. كذلك لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هكذا نقل لنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فلا نعمم، فنقول إذن كل ما من سمي جارا نحكم له بالشفعة. جواب لا، ما يكون هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في حادثة معينة فلا نعممها، فلا نقول حتى الجار السابع نحكم له بالشفعة أو الجار السادس أو الجار غير الملاصق، نقول لا، لا يستفاد العموم من الفعل أو ما يجري مجراه. لما انتهى المصنف رحمه الله من العموم دخل في ضده وهو الخصوص، فقال والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. عندنا مصطلحان، خاص وتخصيص. الخاص هو عكس العام، يعني إذا عرفنا العام كما سبق ما عم شيئين فصاعدا، نقول الخاص ما لم يعم شيئين فصاعدا، أو نقول الخاص تعبير أدق من ذلك هو لفظ دل على معنى محصور. هذا الخاص هو اللفظ الذي يدل على معنى محصور بعدد أو شخص، بعدد أو شخص. تقول أعطي محمدا، قل هذا لفظ خاص، أعطي محمدا، أو أعطي ثلاثة من الطلبة، خاص، واضح؟ إما بعدد أو بشخص، أعطي محمدا وخالدا، هنا خصصت، بخلاف ما تقول أعطي الطلبة فهذا عام. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة. وهناك تعبير آخر ربما يكون أدق، وهو أن تقول التخصيص قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، كما عبر بذلك صاحب مختصر التحرير. ثم قال رحمه الله وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، وهو أي التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. طبعا قبل أن ندخل أقسام التخصيص لابد أن نعرف ما حكم ما إذا اجتمع الخاص مع العام، إذا اجتمع حكم خاص مع حكم عام ماذا نفعل؟ نحمل العام على الخاص، نحمل العام على الخاص، ونقصر أفراد العام على ما ورد في الخاص، واضح؟ مثال لما يعني مثال في غير النصوص الشرعية، لما يقول مثلا مدير مدرسة أكرم الطلبة، أكرم الطلبة. ثم في مقام آخر قال لا تكرم من رسب، لا تكرم من رسب. فالآن المدرس عنده نصان، نص عام وهو يقتضي إكرام الجميع، ونص خاص ينهى عن إكرام من رسب. فماذا يفعل؟ عليه أن يجمع بينهما، ها، ويكرم كل الطلبة ما عدا الراسبين. هذا هو الفعل الصحيح، أن يجمع بين القولين ويحمل اللفظ الخاص، اللفظ العام على اللفظ الخاص، فيكرم الجميع ما عدا الراسبين. طيب، هذا الخاص له حالتان، إما أن يأتي مع العام في سياق واحد، أو يأتي منفصلا عنه، فإذا أتى معه سمي مخصصا متصلا، سمي مخصصا متصلا، وإذا انفصل عنه وجاء في سياق آخر سمي مخصصا منفصلا. يعني المثال اللي قبل قليل، المدير المدرسة، المخصص هنا منفصل لأنه قال في مقام وفي مكان وفي زمان أكرم الطلبة، ثم في زمان آخر وفي مقام آخر قال لا تكرم الراسبين. فهذا أي نوع من أنواع التخصيص؟ نقول هذا تخصيص منفصل. طيب، المتصل إذا قال مثلا أكرم الطلبة إلا الراسبين، فهنا جمع العام والخاص في إيش؟ في سياق واحد، فلذلك وصلهما، فسمي هذا النوع بالتخصيص المتصل. واضح؟ قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. ظاهر عبارة المصنف أنها للحصر، يعني المخصصات المتصلة هي الثلاثة هذه فقط، ولكنها ليست للحصر، وإنما هي خمسة، هذه الثلاثة ويضاف لها الغاية ويضاف لها بدل البعض من الكل، فهي خمسة: الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والغاية وبدل البعض من الكل. فالاستثناء بدأ به رحمه الله فقال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا تعريف الاستثناء، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. كلمة المدير قبل قليل، مدير المدرسة، قال أكرم الطلبة إلا الراسبين، لو لم يقل إلا الراسبين لدخلوا في المكرمين أم لم يدخلوا؟ لدخلوا. إذن الاستثناء هنا إخراج بعض العام، لولا هذا الاستثناء لدخلوا في إيش؟ في هذا العموم. واضح؟ أما طيب لو قال أكرم الطلبة، أكرم طلبة مدرستنا إلا الراسبين من المدرسة الأخرى، طيب هنا إلا الراسبين من المدرسة الأخرى، هل هذا تخصيص؟ جواب لا. لماذا؟ لأن المستثنى هنا يختلف وليس من جنس المستثنى منه، فهو سيكرم جميع طلبة المدرسة، فلا تخصيص هنا. واضح؟ طيب، قال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. طبعا هذا شروع من المصنف رحمه الله ببيان شروط الاستثناء، شروط الاستثناء، ليس كل استثناء يكون صحيحا، وذكر هنا شرطين، الشرط الأول قال إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني إذا قلت لك عندي 10 دنانير إلا 10 دنانير، هل هذا كلام يصح؟ لا، هذا لغو، ها لغو ولا اعتبار له، واضح؟ طيب لو قال لك عندي 10 دنانير إلا 9، يصح ولا ما يصح؟ على خلاف بين الأصوليين. صاحب المتن هنا رأى أنه يصح طالما بقي شيء ولو واحد يصح الاستثناء، وهذا مذهب الشافعية. أما عند الحنابلة فهذا لا يصح أيضا. الحنابلة يقولون من شرط صحة الاستثناء أن يكون بالنصف فأقل، فإذا زاد على النصف لا يصح الاستثناء. فمثلا لو قال لك عندي 10 إلا 7 لا يصح، لا يصح هذا الاستثناء. إلا 6 لا يصح هذا الاستثناء. إلا 5 يصح. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء يكون لإخراج الأقل لا الأكثر، صح؟ يعني ليس من بلاغة العرب أن يذكروا الأكثر ثم يستثنوا الأكثر. لك عندي 10 إلا 7، ليش؟ المفروض الاستثناء عادة يكون لإخراج القليل لا لإخراج الكثير، واضح؟ أما هنا عندهم عند الشافعية، لأن صاحب الكتاب شافعي، فيجوز حتى لو كان أكثر من النصف طالما هناك شيء سيبقى بعد الاستثناء فيصح. ثمرة هذه المسألة تظهر فيما لو قال شخص لآخر أقر لك 10 دنانير إلا 7. لو تحاكموا إلى قاض حنبلي سيطالبه بالعشرة كاملة ويلغي استثناءه. لماذا؟ لأن الاستثناء لا يصح في الأكثر، فكأنه تلفظ بكلام غير مفهوم، كأنه قال لغوا. أما لو كان القاضي شافعيا لقال أعطه 3 وصحح هذا الاستثناء، واضح يا أخوان؟ إذن هذا الشرط الأول، وهو أن عند على خلاف، هذا الشرط فيه خلاف. فهنا صاحب المتن قال إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، والحنابلة يقولون إنما يصح بشرط أن يبقى النصف فأكثر، وقد ذكرت ذلك في الحاشية عندكم. ثم قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، وهذا الشرط الثاني، يعني حتى يكون الاستثناء صحيحا لا بد أن يكون متصلا في الكلام، سواء كان اتصالا حقيقيا أو اتصالا حكميا. الاتصال الحقيقي كأن يقول لك عندي 10 إلا 3، هذا اتصال مباشر، يعني فترة زمنية واحدة. أما الاتصال الحكمي فهو ما إذا أراد أن يستثني فسكت رغما عنه، إما خوفا من سلاح مثلا، أو أخذه سعال، أو ذهب صوته، أراد أن يستثني فذهب صوته وطال، فرجع بعد يوم كامل فقال إلا 3، ها هذا يصح. أما لو لم يتلفظ بالاستثناء، قال لك علي 10، ثم ذهبت الأيام ولقيه في مكان ما قال ترى إلا 5، نقول لا، استثناؤك هذا إيش؟ غير مقبول. لماذا؟ لأنه من شرطه أن يكون إيش؟ متصلا بالكلام، واضح؟ هذان شرطان. نضيف إلى ذلك شروطا لم يذكرها المصنف حتى تكتمل المسألة، فنقول الشرط الثالث نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نيته يجب أن يكون قد نوى الاستثناء قبل أن يتم جملته. فمثلا لو قال لك علي 10 ولم يخطر بباله أن يستثني، ثم خطر بعدما قال الكلمة فقال إلا 3، نقول هذا غير صحيح وغير مقبول، لابد أن ينوى الاستثناء قبل الكلام. الشرط الرابع أن ينطق بالاستثناء فلا تكفي نيته. فلو قال قائل عند القاضي أنا قلت نعم، قلت له علي 10 ولكن أنا نويت في قلبي إلا 3، نقول هذه النية لا تنفعك، فالاستثناء لا يصح إلا إذا تلفظ به. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون من شخص واحد، المستثنى والاستثناء والمستثنى منه يصدران من شخص واحد، أن يصدر من شخص واحد. فإذا قلت أنا لك علي 10 فقال شخص بجنبي إلا 3، لا يصح هذا الاستثناء، واضح؟ ثم قال رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من الجنس هذا يسمى الاستثناء المتصل، والاستثناء من غير الجنس يسمى الاستثناء المنقطع. فالاستثناء المتصل أن تقول جاء القوم إلا خالدا، لماذا متصل؟ لأن خالد من القوم أساسا، فاستثناؤه منهم يسمى استثناء متصلا، وهذا يصح بالإجماع، وهذا يصح بالإجماع. أما إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كأن تقول جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار داخل في القوم أساسا؟ الجواب لا، فلا يصح الاستثناء هنا. هذا عند الحنابلة. أما هنا عند الشافعية، وهذه مسألة أيضا مما خالف فيها المذهب الحنبلي المذهب الشافعي، أن هنا قال يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يعني يصح أن تقول لك عندي 10 دنانير إلا 3 أثواب. عند الحنابلة ما يصح هذا الكلام، لأن الثوب ليس من جنس الدنانير. عند الشافعية يصح، تقدر هذه الأثواب دنانيرا وتستثنى، واضح؟ فإذا يضاف شرط سادس إلى الشروط الخمسة السابقة، فنقول من شروط الاستثناء أيضا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، واضح؟ فتكون الشروط عند الحنابلة، شروط الاستثناء عند الحنابلة 6: أن يكون الكلام متصلا، وأن يكون بالنصف فأقل، وأن يكون من متكلم واحد، ونيته أن ينويه قبل أن يعني ينتهي من الكلام، وأن نطق به، وأن يكون من جنس المستثنى منه. عند الشافعية شرطين بالإضافة إلى بقية الشروط، يعني النية أيضا يشترطونها، والنطق كذلك، يعني فقط قضية النصف وقضية الجنس، البقية متفقين، لكن هو متن مختصر فلا يذكر جميع الشروط يعني. ثم قال رحمه الله والشرط، الآن انتهينا من المخصص الأول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، ونأتي إلى المخصص الثاني وهو الشرط. قال والشرط يجوز أن يتقدم عن المشروط. ذكر مسألة واحدة فقط من مسائل الشرط، فالشرط يكون مخصصا إذا قلت مثلا أكرم الطلبة إذا نجحوا، أكرم الطلبة إذا نجحوا، فهنا أكرم الطلبة لفظ إيش؟ عام. أدخل عليه مخصص وهو إيش؟ الشرط، وهو قولك إذا نجحوا، فيعني أنه إذا لم ينجحوا أو لم ينجح بعضهم فلا يدخلون في التكريم. واضح؟ أكرم الطلبة إذا نجحوا. هنا المسألة التي ذكرها قال يجوز أن يتقدم عن المشروط، يعني لك أن تقول إذا نجح الطلبة فأكرمهم، يجوز أن تقول أكرم الطلبة إذا نجحوا، ويجوز أن تقدم فتقول إذا نجح الطلبة فأكرمهم، كلاهما يصح. واضح؟ فيصح أن يتقدم عن المشروط، طبعا لفظا، يتقدم لفظا لا واقعا، يعني ما تروح تكرمهم قبل أن يتبين لك الناجح من عدم الناجح فتنتظر حتى يتبين النجاح ثم تكرم، أما لفظا فلك أن تقدم الشرط على المشروط أو المشروط على الشرط، وكله صحيح. ثم قال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هنا المصنف رحمه الله دخل بنا إلى باب آخر وهو باب المطلق والمقيد، وكأنه رحمه الله لا يرى فرقا بين المطلق والعام وبين الخاص والمقيد، وهذا له وجه، فإن بعض العلماء لا يرى فرقا بينهما على اعتبار أن المطلق والعام فيهما عموم فيجعلونهما في باب واحد، والتخصيص والتقييد يجعلونهما أيضا في باب واحد، ولكن الأصوليين يفرقون بينه، يعني المتأخرين منهم، فيجعلون العام باب ويجعلون المطلق باب. فالمطلق هو، حتى نفهم المثال الذي ذكر المصنف لابد أن نعرف ما هو المطلق. المطلق هو الشائع، هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين، هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين، يعني كقول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل لما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة هنا مطلق، ما معنى مطلق؟ يعني لم تقيد بصفات، ما قال بقرة قصيرة بقرة طويلة بقرة صفراء في أول الأمر، ولكنها قيدت بعد ذلك بقيود لما شددوا على أنفسهم بالسؤال، وإلا لو أتوا بأي بقرة بعدما قال لهم نبيهم اذبحوا بقرة، لو أتوا بأي بقرة وذبحوها فإنها تجزئ عنهم، صح؟ مطلق ما قيدت بالصفات. فإذن المطلق هو اللفظ الشائع في جنسه، مثل كلمة بقرة شائعة في كل البقر بدون تعيين وبدون شمول، يعني لست مأمورا بذبح البقر كلهم، هذا ليس هناك شمول، ولست مأمورا بذبح بقرة معينة، أي أطرف بقرة وأدنى بقرة تأخذها فقد وقع الامتثال. إذن الإطلاق أو المطلق فيه عموم، ولكن يقول العلماء العموم في المطلق عموم بدلي، والعموم في العام عموم شمولي. ما معنى هذا الكلام؟ لما أقول لك أكرم الطلبة أو أعطي الطلبة دينارا، هذا عام ولا مطلق؟ عام. لماذا؟ لأنني أردت إيصال الإكرام لكل فرد فرد من أفراد العموم، هذا عام. لكن لما أقول لك أكرم طالبا، هل هذا عام أم مطلق؟ مطلق. لماذا؟ لأنني لم أقصد كل الطلبة، فلم أقصد الشمول، ولم أقصد طالبا بعينه، فلم أقصد التعيين. فلو أقرب طالب لك أكرمته فقد حققت الامتثال. واضح؟ طيب، إذن الإطلاق فيه عموم، ولكن عمومه بدلي. يعني إيش؟ يعني كل طالب يصلح أن يكون بدلا عن الآخر في هذا الحكم. واضح؟ أكرم طالبا، أكرمت هذا يصح، أكرمت هذا بدله يصح، أكرمت هذا بدله يصح. فالعموم هنا بدلي ليس شمولي. أما العموم في العام شمولي، يعني المطلوب شمل اشتمال الجميع بهذا الحكم. واضح؟ فعكس المطلق المقيد. فالمقيد هو اللفظ الذي قيد بصفة أو شرط يخرجه عن الإطلاق. اللفظ المقيد بصفة أو شرط يخرجه عن الإطلاق. فهذا هو الفرق بين العام وبين المطلق. وحكم العام مع المطلق كحكم الخاص مع العام، عفوا، حكم المطلق مع المقيد كحكم العام مع الخاص. يعني إذا اجتمع الخاص مع العام، قلنا قبل قليل إيش؟ يحمل عليه العام. طيب إذا اجتمع المقيد مع المطلق، نقول هذا فيه تفصيل وفيه أنواع، نرجوها إن شاء الله إلى ما بعد صلاة العشاء، نتوقف إن شاء الله ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. جزاكم الله خير. حمل المطلق على المقيد فيه تفصيل، لأن المطلق مع المقيد له حالات. الحالة الأولى أن يتحد حكم المطلق والمقيد ويتحد سببهما، يتحد حكمهما ويتحد سببهما. مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء، قال سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بعد ما قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذه الآية من باب المطلق أم المقيد؟ ها، مطلق أم مقيد؟ مطلق. فلم تقيد بعدد الرضعات، صح؟ فلو أرضعت امرأة طفلا رضعة واحدة وفق هذه الآية على إطلاقها تكون أما له، صح؟ ولكن جاء في السنة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت إلى 5 رضعات. واضح؟ ففي هذا الحديث تقييد الرضاع بخمس، فعندنا آية مطلقة وحديث مقيد. هل حكمهما واحد؟ الجواب نعم، وهو التحريم، تحريم نكاح الأم. سببهما أيضا واحد وهو الرضاع، فاتحد الحكم وهو التحريم، واتحد السبب وهو الرضاع. فهنا قولا واحدا يحمل المطلق على المقيد بإجماع العلماء. واضح؟ الحالة الثانية أن يختلف الحكم والسبب معا، يختلف الحكم ويختلف السبب، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولم تقيد اليد من أي موضع، صح؟ مع آية الوضوء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقيد اليد في الوضوء بالمرفق، إلى المرفق. فهل نحمل المطلق في آية القطع في السرقة على المقيد في آية الوضوء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. فالحكم في آية القطع القطع، والحكم في آية الوضوء الغسل، والسبب هناك السرقة، والسبب هنا رفع الحدث، فاختلف الحكم واختلف السبب، فقولا واحدا لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، يتحد الحكم ويختلف السبب، وهذا المثال هو الذي ضربه المصنف، فقال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. قيدت في بعض المواضع وهي في كفارة القتل، فقال سبحانه فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة المعتقة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، واضح؟ وأطلقت في بعض المواضع وذلك في كفارة اليمين، مثلا في كفارة اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مطلق ولا لا؟ مطلق، ما قيدها بمؤمنة ولا غير مؤمنة. كذلك آية الظهار، كفارة الظهار، قال سبحانه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فهل نحمل المطلق في كفارة الظهار واليمين على المقيد في كفارة القتل أم لا؟ هنا الحكم متحد، ففي كل الحالات الحكم إيش؟ العتق، لكن السبب مختلف، فالسبب في كفارة القتل القتل، والسبب في كفارة اليمين هو اليمين، والسبب في كفارة الظهار هو الظهار، فاختلف السبب واتحد الحكم، هل نحمله؟ الجواب نعم، وهذا كما ذكره المصنف وعليه جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة رحمة الله عليهم. لذلك إذا فتحت أي كتاب فقهي حنبلي أو شافعي، تفتح كتاب كفارة اليمين في كتاب الأيمان، تجد من شروط اليمين قال أنت عتق رقبة مؤمنة، رغم أن الآية ليس فيها قيد الإيمان، سبب أنهم حملوا الإطلاق في كفارة اليمين على التقييد في كفارة القتل، واضح؟ الحالة الرابعة العكس، أن يتحد السبب ويختلف الحكم، وذلك كحمل المطلق في آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أطلق اليد أم قيدها؟ أطلقها صح، مع آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، السبب في كلا الآيتين واحد وهو رفع الحدث صح أو استباحة الصلاة، حتى نخرج من إشكالية الرفع والاستباحة، والاستباحة الصلاة، والحكم مختلف، فالحكم في الوضوء الغسل والحكم في التيمم المسح، فهل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء؟ الجواب لا. تلخص من ذلك أننا نحمل المطلق على المقيد في حالتين، الحالة الأولى إذا اتحد الحكم والسبب، والحالة الثانية إذا اتحد الحكم واختلف السبب، ولا نحمله فيما إذا اختلف الحكم والسبب أو اختلف السبب ولو اتحد الحكم، واضح؟ وهذا المثال هو الذي ضربه المصنف في هذه الحالة من الحالات فقط. ثم قال رحمة الله عليه ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني الكتاب هنا يقصد به القرآن الكريم، وهذا بالإجماع. ومثال ذلك، مثال تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقول الله سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى مطلقة تشمل كل مطلقة سواء كانت حامل أو غير حامل، صح؟ فأتت آية أخرى فخصصت هذا العموم، وهي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واضح؟ مثال آخر، وهي قوله سبحانه في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فلو نطبق الآن العموم، أين العموم في الآية؟ أين العموم؟ أين اللفظ العام في الآية؟ المشركات، جمع محلى بالألف واللام، صح؟ فدخل في كل مشركة، ماشي؟ أتت آية أخرى في سورة المائدة تستثني وتخصص من هذا العموم بعض المشركات، واضح؟ وهي قوله سبحانه: ها أيوة ها أيوة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فأباح للمسلم أن يتزوج المحصنة من أهل الكتاب. ولاحظ هنا الآية ترى مقيدة وليست مطلقة، ليست كل واحدة من أهل الكتاب يجوز أن تتزوجها، وإنما المحصنة يعني العفيفة فقط التي لا تتخذ الأخدان، لا كما يفهمه البعض أن كل كتابية يجوز نكاحها. الآية قيدت، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن هذه الآية خصصت الآية العامة في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذن هذا هو النوع الأول، وهو تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وهذا محل خلاف، فمن الأصوليين من أقره ومنهم من لم يقره، على اعتبار أن القرآن أعلى من السنة، فكيف يخصص الأدنى الأعلى؟ ولكن الصحيح كما ذكر المصنف وعليه الجمهور أنه يجوز ولا إشكال في ذلك، ولا علاقة للعلو بالتخصيص، فالقرآن جاء السنة جاءت مبينة لما في القرآن، فلا إشكال في ذلك. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعدما عدد المحرمات من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أين العموم هنا؟ ما هي صيغة العموم؟ ما ألم مر معنا ما من الأسماء المبهمة، صح؟ يعني نستطيع أن نلغي ما ونضع كل، فيكون المعنى أحل لكم كل ما وراء ذلكم، واضح؟ يعني أن ما عدا المذكورات في الآية التي تسبقها كل ما عداهن فهن من الحلال، أحل لكم ما وراء ذلكم. ولكن هذه الآية مخصصة بالقرآن ومخصصة بالسنة. مخصصة بالقرآن في قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، لأن كلمة ما للعموم يدخل حتى المشركة، فأخرجتها أخرجت المشركات آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات. وخصصتها السنة أيضا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ممنوع، ومع ذلك لم يأتي في الآية، فدل على أنه كان داخلا في العموم حتى أتت السنة فخصصته من العموم. واضح؟ قال والسنة بالكتاب، يعني أن تأتي السنة بالعموم ويأتي القرآن بالخصوص، وهذه المسألة أكثر خلافا من المسألة قبلها، وكثير من العلماء ينفيها. قال أصلا الذي أتى للبيان السنة هي التي مفروض تبين القرآن، فكيف يأتي القرآن ويخصص السنة؟ وأثبتها بعضهم كالمصنف رحمه الله، ولها مثال وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أيضا في إسناده كلام، قال ما أبين من الحي فهو كميتته، ما أبين من الحي فهو كميتته. هذا الحديث عام، ما أبين، كلمة ما من أسماء من صيغ العموم، يعني كل ما أبين يعني فصل ونزع من الميت من الحيوان، عفوا من الحيوان، فهو كميتته، فيدخل في ذلك الريش والشعر والصوف والقرن والأظفار، صح ولا لا؟ فتأتي آية أخرى في قول الله سبحانه وتعالى على في سياق الامتنان، قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا امتن علينا بشيء فإن ذلك دليل على إيش؟ على إباحته. فالله سبحانه وتعالى لا يمتن علينا بالمحرم. إذن الأصواف والأوبار والأشعار من المباحات، لكنها داخلة في عموم الحديث ما أبين من الحي فهو كميتته، يعني على مقتضى الحديث أنها لا تجوز، لأن الميتة لا تجوز. نقول هذا مما خصص بالقرآن الكريم لما جاءت في سياق الامتنان فدل على إباحتها. قال والسنة بالسنة، وهذا كثير جدا كثير جدا، السنة تخصص السنة. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء إيش؟ العشر، فيما سقت السماء العشر، أيضا هذا من ألفاظ العموم، لأن ما من ألفاظ العموم، فدل على أن كل زرع مهما كان وزنه ومهما كان حجمه فيه العشر. فيأتي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فحدد هذا الحديث المقدار الذي فيه الصدقة وهو خمسة أوسق فأكثر، فخصص الحديث الآخر الذي فيه عموم الزكاة على كل ما سقت السماء. قال والنطق بالقياس، أيضا يخصص النطق بالقياس. والنطق كما قال المصنف، ونعني بالنطق قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد يأتي نص في القرآن الكريم أو في السنة ونخصصه لا بنص آخر وإنما بالقياس. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تمام؟ عندنا الأمة تجلد كم جلدة؟ 50، نصف هذا الحد. ما الدليل؟ ما الذي خصص الأمة من هذا؟ آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا مثال بالمناسبة لتخصيص الكتاب بالكتاب، أن آية النساء خصصت آية النور، فحكم على الأمة البكر 50 جلدة، نصف ما يحكم على الحرة. طيب العبد الذكر، العبد الذكر كم يجلد إذا زنى؟ أيضا 50. طيب ما الذي أخرجه من العموم؟ ما الذي خصصه؟ أيوة، القياس على الأمة، القياس على الأمة. لم يرد نص في خصوص العبد الذكر أنه على النصف من الحر، ولكن قيس على الأمة بجامع العبودية والرق فيما بينهما فحكم له بحكمها. فنقول قوله تعالى والزانية خصصت الأمة بالنص، والزاني خصص الذكر العبد من قوله تعالى والزاني ليس بالنص وإنما بالقياس، وإنما بالقياس. قال ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أنواع من التخصيص، من التخصيص مثل التخصيص بالمقصد الشرعي، وهذا تخصيص مزلق كبير جدا إذا فتح، ويمثلون له التخصيص بالمقصد الشرعي فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهنا انقسم الصحابة رضي الله عنهم قسمين، قسم لما دنا وقت العصر من الزوال صلوا ولم يمتثلوا ظاهر الحديث، وقسم أذن عليهم المغرب وهم لم يصلوا العصر، قالوا نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء الصحابة الذين صلوا خصصوا العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة بالمقصد الشرعي، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن نفوت العصر، وإنما قصد التعجيل والإسراع، فلا نأخذ الحديث على عمومه وإنما نخصصه بالمقصد الشرعي. واضح؟ وهذه مسألة خطيرة جدا، إذا فتحت ممكن تفتح المجال للتلاعب بالشريعة، فيجعلون المقاصد أو المصالح حاكمة على النصوص الشرعية، فهذا الباب ينبغي أن يعني لا يلجه إلا العلماء الراسخون. ثم قال رحمة الله عليه استكمالا منه لدلالات الألفاظ بعدما انتهينا من العام والخاص، قال والمجمل ما يفتقر إلى البيان. المجمل ما يفتقر إلى البيان. المجمل في اللغة من أجملت الشيء إجمالا إذا جمعته من غير تفصيل، ومنه الجملة لأنها جمعت عدة كلمات جملة واحدة، ومنه بيع الجملة يعني عدة أمور مرة واحدة. فالمجمل هو المجموع، هذا في اللغة المجموع، جمعت الشيء إلى شيء أجملته. وفي الاصطلاح عند الأصوليين بينه المصنف رحمه الله هنا فقال ما يفتقر إلى البيان، يعني ما يكون له أكثر من احتمال ويحتاج إلى ما يبينه، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء أو قرء، والقرء يطلق في اللغة ويراد به الطهر ويراد به الحيض، فهذا إجمال، لا يمكن أن نعمل بالآية قبل أن تتبين لنا ما المقصود بالقرء هنا، هل هي الطهر أم هو الحيض. لذلك اختلف العلماء في هذه الآية، هل نقول أن المرأة تعتد بالأطهار أم بالحيض، على خلاف بين العلماء مبني على خلاف في معنى القرء في هذه الآية. فهذا نوع من المجمل، يأتي البيان فيبينه. والبيان في اللغة الكشف والإيضاح، البيان في اللغة الكشف والإيضاح، بينت الشيء أي كشفته وضحته. وفي الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله هنا بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، بمعنى أن الشيء كان مشكلا، يعني له أكثر من معنى ولا يمكننا تحديد المعنى المطلوب، فيأتي ما يبينه ويحدد لنا المعنى المطلوب فنقول هذا بيان. والمبين هو النص، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. المبين بكسر الياء اسم فاعل من البيان أو التبيين، لا يكون المبين إلا نصا. لماذا؟ لأن إذا كان المبين مجملا سيزيد الإشكال، فلا بد أن يكون المبين نصا. وما هو النص؟ النص في اللغة الشيء المرتفع أو البارز، كما ذكر هنا رحمه الله قال وهو مشتق من منصة العروس. فالنص هو الشيء المرفوع الظاهر والبين، ومنه منصة العروس، لأن منصة العروس تكون في العرس أبرز ما يكون في المكان فتسمى منصة، واضح؟ ومنه حديث جابر رضي الله عنه في الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من عرفة إلى مزدلفة قال كان يعني قد خطم ومسك زمام ناقته فإذا وجد فرجة نص، يعني إيش نص؟ يعني أسرع وبرز وظهر. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني لا يوجد هناك احتمال آخر بالنسبة له. قال وقيل ما تأويله تنزيله، يعني مجرد ما ينزل من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تأويل أي تفسير، وإنما تلاوته تكفي في تأويله، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل قليل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، واضح 100 جلدة، هذا نص ما فيه يعني معنى غامض أو معنى مجمل يحتاج إلى بيان. 100 جلدة عدد تعد من 1 إلى 100 وانتهى الأمر، واضح؟ قال وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر في اللغة هو البارز بعد الخفاء، تقول فلان ظهر يعني كان خافيا فبرز، فالظاهر في اللغة هو البارز بعد الخفاء. وفي الاصطلاح عرفه المصنف هنا فقال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وذلك كقولك رأيت أسدا، رأيت أسدا. الظاهر من كلامك أنك تقصد إيش؟ الحيوان، صح؟ رغم أن هناك احتمالا أنك تقصد رجلا شجاعا، ولكن أيهما أظهر؟ الحيوان، واضح؟ إذا أطلقت. أما إذا قيدت قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، ها، فهنا لا، أصبح الظاهر إيش؟ أنك تقصد الرجل الشجاع، وفي احتمال يسير أن في أسد درب على حمل سيف مثلا، فيكون احتمال ضعيف، واضح؟ لكن ليس نصا على كل حال، يعني لا يوجد في كلمة أسد ما يقطع ويذهب المعنى الآخر، في احتمال أنك تقصد الرجل الشجاع، وفي احتمال أنك تقصد الحيوان المعروف، واضح؟ فهذا معنى قوله ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل. هنا يأتي عندنا المؤول. ما معنى المؤول؟ مأخوذ من التأويل، والتأويل له عدة معان. التأويل له عدة معان، فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، ومنه قول المفسر إذا فسر الآية تأويل قول الله سبحانه وتعالى كذا، أي تفسيره. ومنه ويكثر من ذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قل القول في تأويل قول الله سبحانه وتعالى كذا. المعنى الثاني للتأويل بمعنى مآل الشيء، تأويل هذا الأمر أي مآله وما ينتهي إليه. واضح؟ كما قال سبحانه هل ينظرون إلا تأويله، يعني مآل أمره ومآل حاله. النوع الثالث أو الحالة الثالثة من أنواع التأويل، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره. فإذا كان هذا الصرف لدليل صحيح سمي تأويلا صحيحا، وإذا كان بدليل فاسد سمي تأويلا فاسدا. فالتأويل هو الصرف، صرف اللفظ عن ظاهره. فإذا كان لدليل صحيح سمي تأويلا صحيحا، وإذا كان لدليل فاسد سمي تأويلا فاسدا. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول تجد العالم، وهذه فائدة دراسة الأصول، تقول العالم إذا أراد أن يشرح الحديث قال ظاهر الحديث كفر من قاتل مسلما، صح؟ ولكن هذا الظاهر غير مراد، والمراد به الكفر الأصغر، مع أن ظاهر الحديث إيش؟ أنه مرتد، أنه يخرج من الملة. فلم يحمل على هذا المعنى الظاهر فأول الحديث إلى أنه كفر أصغر أو كفر دون كفر. واضح؟ وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، رغم أن النفاق صاحبه في الدرك الأسفل من النار، صح؟ وهو أشد من الكفر. ولكن افرض أن هناك رجلا مسلما اجتمعت فيه هذه الصفات، هل يخلد في النار ويكون أشد من الكفار؟ جواب لا، لأن المقصود هنا الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي. واضح؟ وهناك تأويل فاسد، وذلك كتأويل صفات الله سبحانه وتعالى عن ظاهرها لغير ذلك بحجج أن هذا يقتضي التشبيه، وهذا تأويل فاسد. قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. طيب نختم بهذا الباب إن شاء الله. قال رحمة الله عليه الأفعال. المقصود بالأفعال هنا أي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال فعل صاحب الشريعة. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص حمل عليه، وإن لم يدل لا يخص به، إلى آخره. حتى نفهم كلام المصنف لنعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى خمسة أقسام. كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن خمسة أقسام، كما حقق ذلك الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتاب له خاص في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول من أفعاله عليه الصلاة والسلام الأفعال الجبلية، وهي الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى الجبلة، يعني كل إنسان مجبول عليها، وذلك كالنوم، ليس صفة النوم وإنما مطلق النوم أنه كان ينام، والمشي والتنفس والأكل والشرب، كل هذه أفعال جبلية لا يعيش الإنسان بدونها، وهذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل إلا على الإباحة. فما يأتي واحد يقول يسن أن ينام الإنسان، لا، ولا يأتي واحد يقول يسن أن يتنفس الإنسان، لا، هذه أفعال جبلية النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأنه بشر، فلا مدخل فيها للعبادة. هذا النوع الأول. النوع الثاني الأفعال العادية نسبة إلى العادة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة، وذلك كنوع لباسه، نوع اللباس ونوع وصفة بيته وصفة فراشه وصفة شعره مثلا ونحو ذلك. فهذه الأمور نوعان: النوع الأول ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشيء، فهذه تحمل على الإباحة، تحمل على الإباحة. يعني مثلا صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم، لباسه عليه الصلاة والسلام معروف، كان يلبس إزارا ورداء، وربما لبس حلة يعني فوق اللباس والرداء ما يشبه البشت، وكان يلبس عمامة. فهل يأتي واحد الآن ويقول أن هذه الهيئة في اللباس سنة؟ الجواب لا، ما نقول هذه سنة، بل خطأ أصلا. يأتينا واحد الآن لابس عمامة ويعني حاول أن يلبس مثل لباس النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له هذا خطأ ليس صحيحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس كقومه، كان لبسه مثل لبس أبي جهل وأبي لهب تقريبا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما أمر فيه بأمر خاص، كقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسبال مثلا ونحو ذلك. فهذه لا تحمل على الإباحة، وإنما تحمل عاد على خلاف بين، سيأتي إن شاء الله، تلحق بالأفعال التعبدية، واضح؟ فمنها المستحب ومنها الواجب والمنهي عنه، منها المكروه ومنها المحرم، كنهي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يلبس لبس المرأة والمرأة أن تلبس لبس الرجل، هذا على التحريم ونحو ذلك. أما النوع الذي لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بأمر أو نهي، فهذا نقول يلبس الإنسان كلبس قومه، واضح؟ اللبس الذي لا يجعله شاذا بين الناس ولا يجعله كلباس الشهرة، بشرط ألا يكون هذا اللبس فيه ممنوع شرعي كالحرير أو يكون مختصا بالكفار أو نحو ذلك، واضح؟ بل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما تكلم عن صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم قال بما معناه أن السنة أن يلبس الإنسان كما يلبس قومه، هذه السنة في حقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الأفعال الخاصة به، الأفعال الخاصة به سواء كانت من العبادات أو من غير العبادات، وذلك كنكاحه أكثر من 4 نسوة، وكحل الوصال بالنسبة له بالنسبة للصيام، وعلى خلاف بين أهل العلم جمعها العلماء ومن أحسن من جمعها ورتبها الإمام ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من كتاب الفصول خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، قسمها على الأبواب الفقهية، خصائصه في الطهارة، خصائصه في الصلاة، خصائصه في الزكاة، خصائصه في الصيام إلى آخره، واضح؟ وهذا النوع من أفعاله عليه الصلاة والسلام إذا ثبتت الخصوصية فيها فلا يجوز لنا أن نقتدي فيه بها، أن نقتدي به فيها، واضح؟ النوع الرابع الأفعال البيانية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن الكريم، فهذه الأفعال حكمها حكم أصلها. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، عفوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم القطع واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع من الرسغ فدل على أن يجب أن يقطع من الرزق. كذلك عدد الصلوات، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة في القرآن الكريم فقال وأقيموا الصلاة، ولم يبين لنا عدد ركعات صلاة الظهر وعدد ركعات صلاة العصر والمغرب والعشاء، من الذي بينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفعال تدل على حكم أصلها. النوع الخامس هي الأفعال المجردة التي جاءت على سبيل التعبد، مجردة يعني ليست عادية وليست خاصة وليست جبلية وليست بيانية، وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فمنهم من قال الأصل فيها الوجوب حتى يأتي دليل الاستحباب، ومنهم من قال الأصل فيها الاستحباب حتى يأتي دليل الوجوب، ومنهم من قال بالوقف لا يحكم عليها بشيء حتى ينظر في الأدلة الأخرى. هنا نرجع الآن إلى كلام المصنف ونحاول أن ننزل كلامه على هذا التقسيم الخماسي. فقال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة ودل الدليل على الاختصاص حمل عليه، وهذا النوع الثالث وهو إيش؟ الاختصاص. ولكن هنا كأن المصنف رحمه الله حمل الأفعال الخاصة بما جاء على وجه القربة والطاعة، وهذا قد لا يسلم، لأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما كان على غير القربة والطاعة كالزواج مثلا، يعني الزواج بحد ذاته مباح، ليس عبادة إلا إذا نويت به الطاعة، واضح؟ فعبارته رحمه الله هنا فيها تجوز، فنقول ما الأفعال الخاصة به سواء كانت على وجه القربة والطاعة أو على غير ذلك. قال حمل عليه يعني لا يجوز أن يقتدى به فيها. وإن لم يدل لا يخص به، يعني ما دل على الاختصاص به لا يخص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هذا الفعل هو الخامس في تقسيمتنا، وهو الأفعال المجردة ما جاء فيها خصوصية ولا. فهنا يتكلم عنها المصنف الآن، قال فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يقصد الشافعية، وهذا القول اختاره الحنابلة رحمة الله عليه، فمذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلت عن العادة والجبلة والخصوصية والبيان هي للوجوب، إلا إذا جاء دليل يدل على استحبابها. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا القول قال عنه الإمام أبو شامة هو قول المحققين من أهل الآثار، واختاره أبو شامة في مصنفه المذكور، وأبو شامة من أئمة الشافعية. ومنهم من قال يتوقف فيه، ما ندري هل هو على الوجوب أو لا، بل نبحث في الأدلة. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وهذا القسم الأول والثاني، وهي الأفعال ما كان على غير وجه القربة والطاعة يدخل فيها الأفعال الجبلية ويدخل فيها الأفعال إيش؟ العادية. أو الوقف، بالضبط. طبعا لا يحتمل إباحة مثلا لأنه جاء على سبيل العبادة، فهو إما واجب أو مندوب أو متوقف فيه بينهما. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، ويدخل في ذلك إيش؟ الأفعال الجبلية والأفعال العادية. ثم قال رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر إذا فعل بحضرته، لا يسكت عليه ولا يسكت على خطأ أبدا، فدل ذلك على أن سكوته إقرار، سكوته عليه الصلاة والسلام إقرار. لذلك قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول، يعني إذا سمع قولا فسكت ولم يعلق عليه ولم يخطئ صاحبه، هو قول صاحب الشريعة، وذلك كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، لما جاء رجل في إحدى المعارك كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل رجلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فجاء رجل من المسلمين ووجد كافرا فأخذ سلبه وليس هو القاتل، ثم جاء بعد ذلك وفي قصة طويلة جاء هذا الذي أخذ السلب ولم يعني يقتل الرجل، فقال في المجلس: يا رسول الله أنا أخذته فأرضه من حقه، يعني هذا الذي قتل اللي مفروض يأخذ هذا السلب أرضه لأني أنا أخذته. فقام أبو بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا هالله، يعني لا والله، لا إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله فتأخذ أو فيعطيك سلبه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فهذا الكلام الذي قاله أبو بكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام يحمل كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. كذلك حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما لما قال سلمان: إن لجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. قال: وإقراره على الفعل كفعله، ومثاله المشهور أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لما أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. وذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه الشيء عن أصحابه ما كان يسكت عليه الصلاة والسلام، لذلك إذا فعل في وقته في غير مجلسه وقال وعلم به، وهذا قيد لأنه قد لا يعلم به عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء قال لا يشترط هذا القيد، طالما فعل في حياته عليه الصلاة والسلام فإنه حلال إذا أقره عليه الصلاة والسلام، ويستدل بحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها، فاستدلوا بذلك على إباحة لحم الفرس، رغم أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش بلغه الخبر، ولكن المصنف هنا قيده بقوله وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني يكون من باب الإقرار، وذلك كما قلنا مبني على أن إقرار على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا لا يقر منكرا علمه، لا بد أن يتكلم لأنه مبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة من الأخوات، قل ما الفرق بين من أكل وشرب ظانا بقاء الليل وبين من أكل وشرب ثم نام؟ لا، هنا بالنسبة للمسألة التي قلناها البارحة، أكل وشرب ظانا بقاء الليل، هذا نوعان. النوع الأول أن يأكل ويشرب ظانا بقاء الليل ولكن لم يتبين له أنه خرج الليل ودخل النهار، ما تبين له، فهذا صومه صحيح. الحالة الثانية أن يتبين له، يعني ما له شغل أن نام أو ما نام، أن يتبين له أنه أكل في النهار، فهذا يقضي. واضح؟ فعندنا من أكل ظانا بقاء الليل إذا لم يتبين له شيء فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وإذا تبين أنه أكل بعد الفجر فصومه غير صحيح. يقول إذا كان عندي أثواب ومتيقن أن أحدهما نجس فكيف أفعل إذا أردت الصلاة ولا أعلم أيهما نجس؟ هذا على المذهب عند الحنابلة، قلنا أمس، إذا كان هناك ثوب ثالث فيتركهما ويصلي بالثالث، انتهى الإشكال. أما إذا ما كان عنده إلا هذين الثوبين ولا يوجد ثالث فيغسلهما جميعا ويصلي بأحدهما، فإن لم يتيسر والوقت ضيق والغسيل يطول فماذا يفعل؟ يصلي في كل ثوب صلاة، يصلي في كل ثوب صلاة ولا يكتفي بثوب واحد. لماذا؟ لأن إذا صلى بهذا قد يكون هو النجس، وإذا صلى بهذا قد يكون هو النجس، فالحل حتى يكون قد صلى بطهارة متيقنة أن يصلي بهذا مرة وبهذا مرة، ولكن هذا قلنا بقيد أنه لا يوجد ثوب ثالث ولا يتسع الوقت لغسلهما. نعم، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، إذا يصلي بعدد النجس. أما إذا كانت أثواب كثيرة جدا، يعني عنده 20 ثوب وواحد فقط إيش اللي نجس، فهذا يتحرى، لأن إذا كثر العدد الأثواب فيقل نسبة إيش صلاته بالثوب الصحيح، مثل من اشتبهت أخته مع نساء محصورات أو اشتبهت مع نساء قرية كاملة، يعني رجل متيقن أن عنده أخت من الرضاع لكن واحدة من 10 نساء، واحدة منهم أخت من الرضاع بس ما يدري منه ولا أحد يدري منه، ماذا يفعل؟ تحرم عليه 10 كلها، كل 10 النساء هؤلاء يحرمن عليه. لكن إذا اشتبهت أخته في بلد كامل هل نقول يحرم عليه البلد الكامل؟ لا، لأن نسبة زواجه من أخته تقل. يقول ما الفرق بين الحقيقة العرفية والمجاز بالنقل؟ قلنا بالأمس إن على التعريف الأول للحقيقة لا فرق، المجاز بالنقل، الحقيقة العرفية هي مجاز بالنقل على التعريف الأول اللي هو إيش؟ ما استعمل فيما وضع له. أما على التعريف الثاني اللي هو اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فيكون هناك فرق بين الحقيقة العرفية وبين المجاز بالنقل. واضح؟ طيب عندنا أسئلة بيوكلينكس، هذه يقول: الأفعال الجبلية إذا كانت في العبادة ما حكمها؟ كنومه بعد ركعتي الفجر وطوافه بالناقة. نعم، هنا اجتمع، وهذه طبعا مسائل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل، ألفت فيها رسائل. في رسالة دكتوراه للشيخ محمد الأشقر رحمه الله كانت رسالته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمسألة ليست سهلة. فهذه المسائل إذا اجتمع الجبلي مع العبادي، وذلك كضجعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، هذه بعضهم حملها على العبادة وبعضهم إيش حملها على العادة. ولكن إذا تكرر الفعل منه عليه الصلاة والسلام مرتبطا بعبادة معينة، فهذا يشعر أن هذا الفعل مقصود للعبادة. يقول: من أقسام الماء الطهور ما خلت به امرأة إيش إلى كذا لطهارة كاملة، ما المقصود بالطهارة؟ هل هي الكبرى أم الصغرى؟ لا، المقصود الكبرى أو الصغرى سيان لطهارة كاملة عن حدث، المقصود به الكبرى والصغرى سواء اغتسلت به أو توضأت به، نفس الحكم. تخصيص السنة بالكتاب، هل يصلح له مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، تخصص في الآية حتى يعطوا الجزية؟ ممكن، ممكن هذا. قال هذا في أسئلة ما لها علاقة: ما مثال الخاص المنفصل؟ ما مثال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة؟ الخاص المنفصل أو التخصيص المنفصل هذه أمثلته كثيرة جدا. كل الأمثلة التي قلناها في بيان تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة هذه كلها إيش؟ تخصيص منفصل، صح؟ كل هذه عندك 10 أمثلة الحين، ومثل ولا تنكحوا المشركات حتى أؤمن، مخصص ب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا مخصص منفصل. وكل الأمثلة التي ذكرناها في هذا الباب ذلك. الفعل المجرد من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذه لا حصر له، صلوات النبي عليه الصلاة والسلام، أفعاله في الحج، أفعاله في كل هذه من الأفعال العبادية. هل هي تحمل على الخصوص أو العموم، على الاستحباب أو عدمه، هذه فيها خلاف. يقول: هل هناك مثال آخر على تخصيص السنة بالكتاب؟ يندر هذا، يعني هذا المثال الذي يذكرونه في كتب، ما مر علي مثال آخر لتخصيص السنة بالكتاب. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم خصص قيام الليل للاقتداء به على أنه قيام الليل، ما فهمت السؤال، فما حكم الاقتداء به على أن قيام الليل واجب وفرض؟ اللي فهمت من السؤال أن يعني قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقتدي به؟ الجواب نعم، ما في علاقة، يعني الواجب والمستحب كلاهما عبادة، فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه عبادة، هو بالنسبة له فرض وبالنسبة لنا سنة، فلا إشكال. يقول هنا شيخ: قلت في التخصيص بالشرط مثال أكرم الطلاب إذا نجحوا، هل إذا رسب بعضهم لا أحد يكرم؟ لا، ليس هذا المقصود. أكرم الطلاب إذا نجحوا، المقصود أكرم كل طالب إذا نجح، وليس المقصود أن إذا سقط واحد أو رسب واحد لا يكرم الجميع، وإن كانت العبارة نعم قد تفهم ذلك، لكن مقصود الفقهاء ليس هذا. طيب، هذا سؤال. يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هل العاهر الذكر أم الأنثى؟ ما الحكم من حرم؟ هذا سؤال طويل جدا ولا علاقة له بنا، لعل إن شاء الله يكون مقام آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.